جاء أخ من العمرة أمس فاتصل بي هاتفيا، قال لقيت الأخ فلان في المسجد النبوي له 15 عاما لا يترك صلاة في المسجد النبوي، رأى رؤيا أن النبي دخل عليهم فسأل عن حازم أبو إسماعيل. أقسم لكم بالله هذا حدث. فسأل عن حازم أبو إسماعيل وقال أبلغوه أن الله راض عنه. من المؤمنين رجال